قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد الله، وليلبس النعلين، وليلبس النعلين، فإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيء مسه الزعفران والورس. ها، إن حديث الساعة هو حديث الحج، فإن هذه الجموع التي أقبلت للبلاد المقدسة تريد حج بيت الله الحرام والاعتمار ببيته وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك يقول الله تعالى في هذه الآية: ولله على الناس حج البيت. حج البيت ما هو الذي يجب عليه؟ الحج له شروط، فهذا الحج لازم الذي يحج يكون له شروط يستوفيها. أول شرط أن يكون مسلما، الشرط الثاني أن يكون بالغا، الشرط الثالث أن يكون عاقلا، نعم، الشرط الثالث أن يكون مستطيع. هذا إذا كان رجل مسلم، بالغ، عاقل، حر، مستطيع، خمسة شروط يكون حر. أما المملوك فلا يجب عليه الحج، نعم. ثم إذا كانت مرأة فيزيد عليها شرط سادس، وهو أن تكون المرأة مسلمة، بالغة، عاقلة، حرة، مستطيعة مع وجود المحرم، يكون لها محرم، إما زوجها أو ابنها أو أخوها أو عمها أو خالها. فإذا ما فعلت ذلك فإن الحج، فإذا ما وجدت كانت عندها قناطير من الذهب والفضة مرأة ولم تجد محرم فإن الحج ساقط عنها. ولو ماتت فلا يسألها ربنا سبحانه وتعالى: لماذا لم تحج يا أمة الله إلى بيتي؟ وكثير من الحجاج الآن يأتون مع جماعاتهم ومع أقاربهم وجيرانهم للحج، فنحن ما نقدر نقول أن الحج هذا باطل، لأنهم أدوا الأركان ووقفوا بعرفه وباتوا بمزدلفة، إن هذا الحج يعني في إيه؟ في غلط. إن شاء الله الحج مقبول، ولكن الحج لا يجب إلا والحج معناه تقريبا معناه القصد، حج فلان فلان معناه قصده، وأما في الشرع فهو قصد بيت، قصد من رجل مخصوص إلى بيت الله الحرام في وقت مخصوص، أن يقصد الرجل يعني أو المرأة يعني يقصد مكة، وأن يكون هذا في وقت مخصوص وهو أشهر الحج، وأشهر الحج ثلاثة أو 12 أيام، شوال وشهر ذي القعدة وعشر أيام من ذي الحجة، أو شهر ذي الحجة بكامله كما يقول بعض العلماء كالمالكي، الإمام مالك رحمه الله يرى أن أشهر الحج يعني ثلاثة، والسبب في ذلك استدل بقول الله تعالى: نعم الحج أشهر معلومات، ومعلوم الحج أقل كم؟ ثلاثة يعني، وإن كان بعض من العلماء يرى أن الحج أن الجمع يكون إيه؟ يعني اثنين، نعم. فلأجل ذلك ثم بعد ذلك إذا أراد أن يحج هذا معنى الحج، قصد مكة لعمل مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص. والعمرة معناها الزيارة، زيارة البيت للطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والتقصير أو الحلق. فما حكم؟ أما الحج فركن من أركان الإسلام، أي إنسان مسلم يجب عليه أن يحج في عمره مرة واحدة، هذا الواجب، وما زاد على ذلك فهو تطوع مرة في العمر بس. وأما العمرة يعني أعظم الأشياء يعني وحقها أنها يعني سنة مؤكدة، وإن كان بعض العلماء يرى أنها واجبة، ولكن الواجب في فرق بين العلماء في الواجب، بعض العلماء يرى أن الواجب والفرض شيء واحد، وهناك من العلماء من المذاهب الأربعة يرى أن الفرض ما وجب بالقرآن، نعم، والواجب ما وجب بالسنة. ولأجل ذلك هذه اصطلاحات علمية، ولأجل ذلك وكذلك العمرة لا تجب، الذين يقولوا أنها تجب مرة، وما زاد على ذلك. وهناك يعني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحث الناس على الحج، فجاء في الحديث الصحيح: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال وفي حديث آخر: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولأجل ذلك الحاج إذا أراد أن يحج أول يتخذ رفقة صالحة، لما يخرج من بلاده يتخذ رفقة صالحة تعين على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء، وأما يأخذ ناس ما هم طائعين فيصير إيه ما يعمل. الشيء الثاني أن يكون المال الذي يحج به حلال، يحج بمال، فإنه إذا حج بمال حرام لا يقبل. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله إذا قال العبد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكان ماله حلال، قال الله له لبيك وسعدك. وإذا كان من مال قال له لا لبيك ولا سعدك، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا بد. ثم بعد ذلك يسافر، ونعم، فإذا وصل إلى ميقات من المواقيت، والمواقيت خمس مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن للحج له ميقاتان، ميقات زماني وميقات مكاني. أما الميقات الزماني فهو شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحج، أما العمرة فلا ميقات لها في أي في وقت، نعم جاي طول السنة جاي، إلا شخص متلبس بالإحرام بالحج، مثلا حاج فليس لو أن يعتمر في أيام منى، نعم هذا. ثم بعد ذلك إذا وصل إلى ميقات من هذه المواقيت، وهذه المواقيت خمسة، جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق، وقال الرسول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دونه فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فأي إنسان مسلم وقت وصل إلى ميقات من هذه المواقيت يحرم. فالآن الحجاج الموجودون الآن في المدينة، بعضهم يقول قد إيه يكون مصري، ليس له أن يذهب إلى رابغ ويحج أو الجحفة، لازم يحرم من إيه من أبيار علي. فين أبيار علي؟ أبيار علي الآن تبعد عن المدينة بعشرة كيلو، كانت تسمى هذا الحليفة والآن معروفة بأبيار علي، وهي تبعد عن المدينة هنا وعن هذا المسجد تقريبا بعشرة كيلو. فإذا وصل إلى ذلك الحاج الميقات، نعم، يكون اغتسل من أول وتطيب ولبس إزارا ورداء، يلبس الرجل إزار يعني فوطة مفتوحة هكذا ورداء من فوق، ولا بأس أن يربط عليها بكمر، نعم بكمر أو حزام، فلا بأس بذلك، فإن جائز. فإن كان بعض العلماء يقول ما لازم ما يربط إلا على جسده، ما هناك أدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنع ذلك. وقد رأينا في صحيح البخاري عن الصحابة لا بأس بلبس الهيمان، والهيمان هو إيه؟ هو الكمر، معروف لا يزال إلى الآن. وقد كذلك في صحيح البخاري تعليقا أن عبد الله بن عمر قد أحرم وربط على بطنه بثوب، نعم، فإذا ما في شيء. ثم إذا هذا يعني المحرم الحاج يعني تحرم عليه سبعة أشياء، أول شيء يحرم عليه لبس المخيط أو المحرم، لا يلبس ثياب مثل ثياب هذا، لا يلبس سميلة ولا يلبس قميص ولا يلبس ثوب، نعم ما يلبس، إنما يلبس إزار ورداء فوطة مفتوحة هكذا ورداء من فوق، وكذلك لا يغطي رأسه لا بعمة ولا بغترة ولا بطاقية ولا ببرنس ولا بغير ذلك، كذلك لا يحلق رأسه بعد الإحرام حتى ينتهي، وكذلك لا يصيد صيدا بريا، لا يصيد غزال ولا حمام ولا طائر، فإن صاده فعليه جزاؤه، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل. وكذلك لا يتطيب في ثيابه بعد الإحرام، بعد الإحرام حرام، أما قبل أن يحرم فله أن يتطيب في ثيابه، وفي قبل أن يقول لبيك له أن يتطيب ولو بقيت الريح بعد ذلك، فلا بأس بذلك أبدا. والشيء الذي وكذلك يلبس نعلين، والنعل كل ما يلبس في الرجلين وهو غير ساتر، أي نعل لا يستر هذا المكان فليلبس، هذا هو الكعبين العظمين الناتئين الذي ذكر الله تعالى في الوضوء، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه الكعبين. فأي مثلا جزمة، نعم، إذا كانت غير ساتر للكعبين حتى الكندرة يلبسها، نعم هذا. وأما إذا كانت غير ساتر يعني ساتر الكعبين وهي الذي نسميها الجزمة الآن أو الكندرة، فهذه لا يلبسها المحرم. فإذا ما وجد وكانت غالية وما عنده فلوس فليلبس الخفين ولا يقطعهما، ثبت في أحاديث عن رسول الله في آخر مرة في عرفة أنه قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما، ورسول الله دائما يؤخذ من آخر أمره، هنا في المدينة قال وليلبس الخفين وليقطعهما، هناك في عرفة قال من لم يجد الخفين فليلبس الخفين ولا يقطعهما. فإذا إنسان ما عنده فلوس أو ضاعت فلوسه فله أن يلبس. وكذلك الشيء الذي يفسد لا ينكح ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج غير، فليس الإنسان محرم يجي لإنسان يقول زوجني بنتك أو أختك، فإذا حصل هذا الزواج بأن زوجها النكاح باطل. النكاح هذا باطل، وبعد ما ينتهوا من الحج يساوي نكاح جديد. والشيء الذي يفسد الحج من هذه الأشياء كلها هو الجماع. الشيء الذي يفسد الحج هو إيه؟ الجماع، يعني إيه؟ الاتصال بالنساء بجامعة زوجته أو أمته، هذا هو لقول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا إيش الرفث؟ الجماع ومقدمات الجماع. فليس للإنسان الحاج أو المعتمر أن يقبل زوجته، نعم يقبل زوجته أو يعانقها أو ينكحها، فإذا فعل ذلك فإن الحج باطل. أما الباقي كل هذا لا يفسد الحج، إنما لازم يمتنع بعد نحن حتى نغلب من سياق حجة الحج ونحن نبين، فهمنا؟ إذا غلقنا لك سألنا إيش السؤال حقك؟ نعم سيدي، ما يسويك ما يخلي والدين شي دراية عندهم شي فلوس في البنك في المغرب عندهم شي فلوس في البنك كثيرة شوية في المغرب، وهم يازن ما تصوروا ولا أعطاه لهم باهم وقتلهم حقهم فرقوا معهم أعطاهم حقهم داروا في البنك يخدم عليهم، واش يتعشروا ولا ما يتعشروش؟ عشروا بعدين خليه ده بعدين نحن نبين لك. إذا كنت عجلان تروح، وإذا كنت هذا انتظر حتى نغلق من سياق حجة الوداع الحج ونبين لك ما تريد. نعم فهمنا، وانت يعني نحن ما لنا فاهمين لغتك، يعني لغتك ما لنا فاهمينها. فهمنا، فهذا ايه. ثم بعد ذلك اذا وصل الى ميقات من هذه المواقيت الخمسة، نعم يصلي ركعتين سواء سنة او فريضة، ثم يقول يعني هو مخير بين الانساك الثلاث، له ان يقول لبيك عمرة، وله ان يقول لبيك حج، وله ان يقول لبيك عمرة وحج. اتفق العلماء جميعا على أن الأنساك الثلاثة جائز، جميع المذاهب اتفقوا على أنها جائز، ولكن حصل خلاف أيهما أفضل. فحصل خلاف بين الأئمة الأربعة وبين العلماء أيهما، فبعض من العلماء يرى أن إيه؟ أن التمتع أفضل، يعني يحرم بالعمرة فقط وبعدين يحج. وهناك من العلماء من يرى أن إيه؟ الإفراد أفضل، وهناك من العلماء من يرى أن القران أفضل. فهذا إيه؟ نرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رجعنا إلى سنة رسول الله يظهر لنا أن الذي لم يسق الهدي التمتع في حقه أفضل. ليه؟ لأن الرسول أمر الصحابة بذلك في آخر الأمر، قال لهم من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. ولأجل ذلك ننصح إخواننا الحجاج أن يكونوا متمتعين، أي حاج وصل إلى ذي الحليفة يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، ويصل إلى مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره ويجلس حلال إلى يوم 8، يوم 8 يحرم بالحج، وعليه ذبيحة واحدة يذبحها في منى. هذا أفضل لأن الرسول أمر الصحابة بذلك. ومع ذلك نعم إذا هو أراد يحرم بالإفراد بالحج فقط جائز له يحرم بالحج من أديار علي، ويصل إلى مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويمكث بإحرامه إلى يوم 10، إلى يوم إيه 10، يعني إلين بعد ما يقف بعرفة وينزل يوم العيد ويرمي جمرة العقل، هذا جائز كمان. أو مثلا قرن بين العمرة والحج، قال لبيك عمرة وحج، يذهب إلى مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويمكث بإحرامه إلى يوم 10. ونحن نريد من الحجاج لأنه عشان لا يتبلبل يعني أفكارهم، مثلا حاج كان في بلده وكان هو العلماء الموجودين في بلاده مثلا مذهبهم مالكية أو شافعية، فإنهم هذول يفضلوا إيه الإفراد، فيحرم يجي يقول هنا يسمع مني أنا ومن بعض إخواننا الذين نقول أن التمتع أفضل، فيتمتع بالعمرة إلى الحج ويرجع إلى بلده، فيقولون العلماء أنت أحرمت إيه؟ يقول أحرمت إيه؟ نعم أحرمت إيه؟ تمتعت. فيقولون بعدين العلماء دول لأنه إيه متعصبين هم للمذهب حقهم أو ما يعرفوا السنة، هم قريوا إيه كتب الفقه، فيقولوا إيه هذول خربوا حجة، فيزعل علينا نحن. يقول هذول العلماء إلا في المملكة العربية السعودية ضللونا، فنحن ما نريد هذا. فإذا ما اقتنع يحرم بالحج ويقعد بإحرامه إلى يوم 10 جائز، نحن ما نقول ما هو جائز، إنما نحن وهذا أسهل، يعني التمتع أفضل. واحد دحين إذا لو تمتع هذه الليلة يصل إلى مكة مثلا في المغرب هنا قال لبيك عمرة، ما تيجي الساعة تقريبا واحدة إلا هو في مكة بالسيارة مو بالطائرة، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، يعني الفجر يكون انتهى من أعمال العمر، يقص من شعره نعم حلال. أما لو أحرم بالحج بالحج فحظ، او احرم بالعمرة والحج من ليلة واحد شوال، واحد شوال يعني ليلة ايه العيد، عيد الفطر. ها يجي مكة يطوب بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويمكث بإحرام الى يوم كم؟ 10 من ذلك، كم؟ شهرين وعشر ايام، فهمنا؟ فلذلك لابد ايه، فاذا هو استحسن يفعل هذا، وهذا اسهل، وعليه ذبيحة واحدة يذبحها، والمرأة كذلك. نعم، هذه الأشياء التي ذكرناها يعني هي تكون مسلمة بالغة حرة مستطيعة، نعم، وأن يكون يعني مستطيعة وأن يكون معها محرم. فهذه المرأة نحن دائما نقول إذا كانت المرأة هذه مثلا جاءها الحيض، العادة الشهرية، فإن العادة الشهرية لا تمنعها من دخول في نسك العمرة ولا في نسك الحج. المرأة المسلمة الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوج، كل مرأة مسلمة تعرف هذا، إذا جاءها الحيض لا تصوم ولا تصلي مدة الحيض، نعم، ولا يقربها زوج. أما الحج والعمرة فلها أن تحرم. مثلا مثال لذلك عشان نقرب هذا المعنى، امرأة جاءت مع زوجها أو مع أبيها أو مع أخيها إلى المدينة، وفي أثناء قبل أن يسافروا بيوم جاءها المانع، فماذا؟ نعم، تغتسل وتلبس ثياب الإحرام وثيابها أي شيء، ما في لا أبيض أو أسود أو أخضر كان، ثم تقول لبيك عمرة، نعم، أو لبيك حج أو لبيك عمرة وحج، وتذهب إلى مكة. فالحيض لا يمنعها. وقد حصل ذلك لعائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها بعدما أحرمت بالعمرة وسافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة أيام جاءها الحيض، فاشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إنها لا تصلي، فقال لها الرسول هذا الكلام، إن هذا يعني إن دم الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم، فلا تجزعي، افعلي ما يفعله الحجاج غير أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطوف. فعلمنا من ذلك حكما شرعي أن المرأة الحائض تعمل جميع أعمال الحج، تدخل إلى مكة، نعم، وتقف بعرفة وتبيت بالمزدلفة وترمي الجمار وتذبح وكل شيء، لكن لا تطوف بالبيت حتى نهار ما تطهر، بعد يوم أو يومين أو أربعة أو خمسة أو عشرة تأتي وتطوف بالبيت وحجها صحيح وعمرتها صحيحة، هذا الممنوع، نعم. والحاج يقول هذه الكلمات، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكانت هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولبيك اللهم لبيك ولا إله إلا الله محمد رسول الله، ألفاظ مختلفة والمعنى واحد. لا لبيك يعني أنا يا ربي متوجه إليك، نعم، ومطيعا لك، نعم، هذا معناه، وأدعوك وحدك وأستغيث بك وحدك وألتجئ إليك في الشدائد وحدك، هذا معنى. ولا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله، أنا أدعوك وحدك، نعم، وأصلي لك وأتوجه إلى بيتك، هذا معناه. فالألفاظ مختلفة والمعنى واحد، وهذا شعار الحج، وتسن هذه التلبية في أوقات مخصوصة عند ملاقاة الرفاق وعند إقبال الليل والنهار، وعندما يعني يفرغ من الصلاة، وعندما تتقابل جماعة مع جماعة سواء كانوا في السيارات أو ماشيين أو غير ذلك، وهذه شعار، ويستمر هكذا حتى يصل الحاج إلى مكة. فإذا وصل إلى مكة وكان معتمرا أو حاجا يعرف فين نزله، وينزل في المكان، ثم إذا كان متعب ينام يرتاح، نعم، كان جوعان يأكل، ثم بعد ذلك يتوجه إلى البيت الحرام إلى الكعبة، وعندما يصل إلى الكعبة أو وصل إليها يعني سواء كان في ليل أو نهار ماذا يفعل؟ يطبع، ومعنى الاطباع أن يبدي الطائف هذا الكتف الأيمن، يجعل الرداء هكذا، هذا الكتف مكشوف وهذا اليسار مغطى، وهذا سنة عند الطواف، لكن نحن مع الأسف الشديد نرى بعض الحجاج من حين يحرم يخلي كتفه هذا الأيمن مكشوف، فهذا لا يلزمه، بل يغطي الكتفين اليمين واليسار دائما في مكة وفي المدينة وفي الطريق وفي عرفة، وعند أول طواف يقدم إلى مكة يكشف هذا الكتف الأيمن ويغطي الأيسر، وهذا يسمى اطباعا، سنة، لكن مع الأسف إن بعض الحجاج دحين تشوفه لو أحرم من الآن يخلي هذا، وهذا يكون هذا الحاج يكون رجل يعني من البلاد الباردة، جاي من أمريكا أو جاي من تركيا، يمشي في الشمس هذا قد يمكن يتأثر وقد يطيح في الأرض، فلذلك يغطي الكتفين دائما وعند أول طواف، ويجعل البيت عن يساره، تكون الكعبة كده ويكون الطواف كده، كده الطواف، ما يكون كده، نعم، وهذا يدركه الحجاج لأنه يشوف الناس كلهم ماشيين كده، ثم بعد ذلك ما في يقول بعض الحجاج نسمعهم يقول نويت أن أطوف ببيتك الحرام سبعة أشواط فيسر، هذا ما يحتاج، النية محلها القلب، ليش جاء من بلده؟ لأجل الحج أو لأجل العمرة، فيجعل البيت عن يساره، ثم إذا ما كان زحمة يقبل الحجر أو يستلمه بيده هذا، وإذا كان زحمة يشير إليه إشارة من بعيد، ويرمل ثلاثة أشواط، يعني إيه؟ يجري الإنسان على قدر ما يستطيع، الشوط الأول والشوط الثاني والشوط الثالث، والأربعة يمشيها مشيا. ليه؟ لأن الرسول أمر فعل ذلك، وقال الرسول لنا لتأخذوا عني مناسككم، يعني لتفعلوا. الرسول لما حج ولما اعتمر يعني رمل ثلاثة أشواط أو خب ثلاثة أشواط ومشى أربع. ويدعو الإنسان بما شاء من خير الدنيا، ما في يعني دعاء مخصوص للشوط الأول والشوط الثاني والشوط الثالث، أي دعاء دعا به، إلا أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركنين، بين الحجر الأسود والركن اليماني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم إذا ودعا بالأدعية الموجودة في الكتب هذه التي تباع في المملكة، أدعيته: اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، ها، إلى غير ذلك، فإن ذلك جائز ليس فيه. ثم إذا فرغ من الطواف يأتي خلف المقام ويصلي ركعتين، يقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بالفاتحة وقل هو الله، لأن الرسول أمر بذلك، ويقول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا المقام ليس معناه يضارب الناس إلا خلف المقام، لا، فإذا وجد خلف المقام يكون في الجهة الشرقية عن الكعبة، ما وجد المسجد الحرام كله، ما وجد في مكة كلها، لأن مكة كلها تسمى المسجد الحرام. يقول الله تعالى سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، لتدخلن المسجد الحرام، فإن أمكن خلف المقام فبها ونعمة، ما أمكن في جميع المسجد، ما أمكن في مكة كلها، نعم. ثم إذا انتهى وفي الركعة الثانية، ثم بعد ذلك يخرج من الباب الذي يخرج إلى الصفا، فإذا قرب من الصفا، نعم نعم، يقول هذه الكلمات، نعم، ابدأ بما بدأ الله به، أو يقول إن الصفا والمروة، ويرقى الصفا حتى يرى البيت فيكبره ويهلل ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده، ويدعو، يرفع يديه ويدعو، ثم بعد ذلك ينزل. فإذا نزل من الصفا، نعم، وانصبت قدماه في بطن الوادي، يعني يجري على قدر ما يستطيع الرجل. وهناك في بين الصفا والمروة في ساريتين مصبوغة ببوية خضراء، السواري كلها بيض زي هذه، نعم، إلا هذا المكان فيه ساريتين مصبوغة ببوية خضراء وملونة بكهرباء خضراء، اللمبات حقتها خضراء ما هي بيضة زي هذه، وتسمى بالميلين الأخضرين. ففي هذا المكان يسرع الحاج الذي يستطيع الرجل الذي، وهذا في حق الرجال، من هذه السارية، حتى هناك يصل كمان قدام فيها ساريته، في هذا المكان يجري. ولكن مع الأسف الشديد نرى بعض الحجاج من أول الصف يجري حتى يصل إلى المروة، الله ما كلفه بذلك، فإذا فعل ذلك، نعم، وهو كان رجل شاب نشيط أو رياضي فهو يقدر، وإذا كان لا من الناس الكبار في السن أو من الناس المدخنين السجائر، هذا بعد ما يمشي دقيقتين وإذا به ما يستطيع يعمل شيء، وننصح إخواننا أن يبيد هذه السجائر والدخان تقريبا يتركوا، لأنه هذا سم، يعني الإنسان بيتعاطى السم، إنما سم في مرة سم يقتل حالا، في سم يقتل بعد 10 سنين، بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، ويكفي في ذلك يعني ما نراه في الجماعة المدخنين، فلأجل ذلك وهو تقريبا حرام، لا كما يقول بعض الناس أنه مكروه، فإن هذا، نعم، يعني ويحرم عليهم الخبائث، هذا خبيث ولا طيب؟ يأكل خبز، يأكل لحم، هذا حلال، فلأجل ذلك يجتهد المسلم ويتركه. فإذا وصل إلى المروة كذلك يرقى المروة ويكبر ويهلل ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله أنجز وعده، وهكذا ينزل. فالذهاب من الصفا إلى المروة شوط، العودة من المروة إلى الصفا شوط ثاني، العودة ثالث، العودة رابعة، العودة خامس، العودة سادس، العودة سادس. ينتبه إخواننا الحجاج لذلك، ليس الذهاب والإياب واحد، فإذا راح فيهم أن الذهاب والإياب واحد يروح يسعى كم؟ 14 مرة، 14 مرة هذه تكلفه، يعني لو جاء مثلا في أول ذي الحجة ما يكفي من الفجر إلى المغرب، ما يغلب منها من الفجر إلى المغرب ما يغلق من 14، السبعة يأخذ فيها 5 ساعات، وإذا جاء يوم 5 من ذي الحجة عاد تحدث ولا حرج، أو يوم 8 كمان من ذي الحجة فحدث ولا، لأن الحجاج الذين يحجون في هذه الأعوام يقدر يقول بمليونين، مليونين غير، الرسول لما حج الوداع كانوا 100,000، دحين من قطر واحد يجي 100,000، قطر واحد، أبدا. فلأجل ذلك فإذا انتهى من المروة، وإذا حصل أن إنسان سعى 14 مرة وجاء سأل واحد عالم يقول له الرسول قال 7 وانت سعيت 14 غلط، زي له إيه يسأل فلسفة، يقول له الرسول مثلا الظهر كم 4، إذا صلاها 5 ولا 6 صلاة باطلة، فيروح يقول له عيد يصير 21، 21 يبغى له يومين ولا يغلق، ويمكن يطيح في الأرض خلاص ولا يتحرك بعد، يمكن يموت كمان ها، لأنه فيها زحمة وفي دف ومدفوف وفي مشاكل يعني ما هي سهلة ها. فلذلك إذا حصل 14 ما نقول له عيد ثاني مرة، لا خلاص ها السبعية. ثم بعد ذلك إذا كان هو متمتع يعني أحرم بالعمرة فقط يروح يقص من شعره إذا كان الحج قريب، ويلبس ثياب مثل ثيابنا هذه، ويتطيب، وإن كان عنده زوجة يريد أن يستمتع بها حلال لا، حتى يأتي اليوم الثامن من شهر إيه؟ من شهر ذي الحجة، يوم الثامن يغتسل مرة أخرى ويلبس ثياب الإحرام نعم، ويتطيب ويقول لبيك حج. وأما إذا كان مفردا قال لبيك حج، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويمكث رأسه مكشوف لابس الإزار والرداء، لا يتطيب ولا يقرب أهله ولا يمازحها ولا يغازلها حتى يوم العيد نعم هذا هو. وكذلك القارن الذي قرن بين العمرة، ولأجل ذلك ننصح إخواننا الحجاج أن يكونوا متمتعين، وبالخصوص الذين جاءوا الآن مبكرين، الآن باقي على الحج تقريبا يعني حول 20 يوم أو 21 يوم ها، طيب يقعد 21 يوم بالإحرام هذا يكلف، فلذلك ننصح، وإذا لم يظهر له يحرم بالحج ويقعد بإحرامه إلى يوم 10 فإن ثم بعد ذلك. وإذا المرأة جاءها الحيض فإنها تحرم، وإذا وصلت إلى مكة والحيض معها تنزل في المكان الذي ينزل فيها أقاربها وأهلها، فإذا طهرت قبل الحج تطوف وتسعى، وإذا ما طهرت تذهب إلى منى، مثل ما حصل لعائشة رضي الله تعالى عنها، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما سافرت مع رسول الله بضعة أيام دخل عليها الرسول وهي تبكي، فقال لا ما يبكي، قالت إنا لف، فقال لا ماذا، قال لا إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فلا تجزعي، افعل ما يفعله الحجاج غير أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطوف. فعلمنا من ذلك حكما شرعيا أن المرأة الحائض تعمل جميع أعمال الحج، كل أعمال الحج تعملها المرأة الحائض إلا أنها لا تطوف بالكعبة ها، لا تطوف بالكعبة حتى تطهر ها. ثم بعد ذلك يوم 8 نعم يتوجه الحجاج ضحا قبل الظهر، ويصلي هناك الظهر 2 ركعات والعصر 2 ركعات والمغرب 3 والعشاء 2 والفجر 2، هذا سنة من سنن إيه الحج، فإذا أمكن فبها، وما أمكن كان عذر أو كذا فلا يؤثر في الحج، إنما فاته خير كثير لم يتأسى برسول الله صلى الله عليه. ثم بعد ذلك في يوم عرفة يوم 9 بعد ما تطلع الشمس يتوجه الحجاج إلى عرفة، وإذا وصلوا إلى عرفة يجلس في أي مكان نعم، فإذا جلس في هذا المكان عندما يأتي وقت الزوال يأتي الإنسان إلى هناك في مسجد يسمى مسجد نمرة، يأتي الأحد ويصلي مع الإمام هناك الظهر 2 والعصر 2، ثم بعد ذلك وكان الرسول خطب خطبة في ذلك اليوم، والأئمة الآن الموجودون في نعم يخطبون خطبة، وهي خطبة واحدة لا خطبتين كما في بعض الكتب، وهذه الخطبة الرسول لما خطب الناس قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وأوصى الناس جميعا بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، يعني فالمسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها إذا أخذوا هذا الكتاب القرآن وقرأوه وعملوا به لهم العز والمجد والسؤدد، وإذا تركوا كتاب الله وراءهم ظهريا فلا عز ولا مجد ولا سؤدد مهما كان عندهم من المادية. لو فرض أن المسلمين في عصرنا هذا عندهم القنابل الذرية ها، وعندهم الصواريخ وعندهم الطائرات النفاثة لا ينتصرون على اليهود، حتى هذا الكتاب نقرأه ونعمل به، فإذا ما فعلنا ذلك لأن كده الرسول يقول، وهذا كلام مين؟ كلام إيه؟ الرسول محمد بن عبد الله الذي لا ينطق ها، قال يعني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن. أما الآن بعض المسلمين يعني يقرأ القرآن متى؟ لما يموت واحد يجيب شيخ يقرأ، هذا ما يصلح ها، لازم الله قال وأقيموا الصلاة يقيم الصلاة، آتوا الزكاة ها، مثلا قال أحل الله البيع وحرم الربا، طيب الآن كل البلاد الإسلامية فيها بنوك كلها تعمل بالربا ها، يدين 10 يأخذ 12 ها أبدا كلها، فهذا هذه نتائج السيئة. ولذلك شوف الآن يعني ننظر إلى المسلمين كيف حالتهم تعبانة، فقراء مساكين غلبانين، والشياطين الأمريكان والدنيا والنصارى يمكن يعني أحسن حال، حتى يعني المصائب نشوفها تنزل في بلاد الإسلام، الزلازل والأمطار هذا يمكن أكثر في بلاد الإسلام أكثر منها في بلاد، لأن هذول كفار خلاص. لكن هذول ربنا بيمتحنهم عشان إيه يعني ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. فلذلك يجب على المسلمين أن هذا الكتاب نقرأه ونعمل به، فإذا ما فعلنا كذا أبدا ما في فائدة. يجب على المسلمين حكاما ومحكومين. مثلا الخمر في بعض البلاد الإسلامية نعم يزرع العنب ثم إذا زرع يصنع خمرا ويباع ويصدر إلى بلاد إسلامية وغير إسلامية، هذا مو خطير؟ الله إيش يقول إيه؟ يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر. الآن بلاد إسلامية يباع الخمر، ما في أوروبا ولا في أمريكا، في بلاد إسلامية في محل يبيع الخمر. والناس لما يسافروا كمان بالطائرات بعضهم يعني إذا كانت طائرات أجنبية ما في، هذه مو خطير؟ فهذه مصائب. فلذلك يجمع المسلمين أن الكتاب هذا نقرأه. ثم بعد ذلك الرسول بعد ما انتهى صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين ودخل إلى عرفة ووقف هناك في مكان وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة. فين عرنة؟ الحجاج ما يعرف. الآن في عرفة في مسجد كبير يسمى مسجد نمر، هذا المسجد الجزء الغربي منه الأول هذا من عرنة، لأن القلة في عرفة فين يتوجه إلى إيه؟ إلى الغرب. هذا المسجد كده مثلا زي جلستنا كده، المسجد كده في الجهة الشرقية يتوجه الإمام والناس اللي صلوا كلهم إلى إيه؟ يعني إلى جهة إيه؟ إلى هذا الشرق والغربية كده كده يعني. فلذلك هذا الشرق المسجد يكون كده فيتوجه إلى كده، فالجزء منه هذا من عرنة، وبقية المسجد من عرف. الحجاج ما يعرف. إذا هناك في خطوط مكتوبة باللغة العربية وبلغات أخرى حدود عرف، مكتوب باللغة العربية وبالإنجليزي وبالأردو وبلغات كثيرة مكتوبة. فيطالع الحاج أو ما يعرف يجعل المسجد في الجهة الغربية وهو يجلس في الجهة الشرقية. مثلا يجي يشوف مسجد نمرتين في الجهة الغربية خليه هنا وهو يجلس هنا. فإذا جلس في الجهة الشرقية عن المسجد فإنه فين؟ في عرف. والرسول يقول وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. ثم يقف يذكر الله، يقرأ القرآن، يسبح، يهلل، يدعو، يستغفر، يقرأ القرآن، وهكذا حتى تغرب الشمس. وإذا غربت الشمس وتحقق غروب الشمس بعد ذلك يتوجه إلى إلى المسجد. ويلزم على جميع الحجاج ألا يخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس. وكثير من الحجاج إذا جاءت قريب غروب الشمس يقوم يخرج من عرفة ويروح إلى المسجد، هذا مخالف. وكل حاج فعل ذلك حج ناقص، لازم عليه يذبح ذبيحة في منى في أيام العيد. ولذلك ننصح الحجاج أنهم لا يخرجوا من عرفة إلا بعد غروبه. ولذلك جابر يقول حتى غاب القرص، يعني قرص الشمس. ثم بعد ذلك يتوجه، بعد غاب القرص يتوجه إلى المزدلفة. وكان رسول الله يتوجه وأردف وراءه أسامة بن زيد، وفي أثناء الطريق نزل الرسول وتوضأ وضوءا خفيفا. وكان أسامة هذا حب رسول الله وابن حب لأنه ابن زيد، فقال يا رسول الله الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه أنه له 13 سنة إذا غربت الشمس يصلي المغرب، اليوم ما صلى. قال له عقله في النسي، الرسول بشر ينسى كما ينسى الناس، رسول بشر يأكل ويشرب ويمكن واحد يتعدى عليه، فقال له لا، الرسول قال له الصلاة أمام، يعني الرسول مشرع الآن الصلاة هذه المرة اليوم مو زي العادة، أمامك فين؟ قال في المزدلفة. فلما وصل الرسول إلى المزدلفة أذن المؤذن فصلى المغرب صلاة، ثم بعد ذلك أقيمت الصلاة وصلى العشاء. ومن السنة للحجاج جميعا أن يصلوا المغرب والعشاء بالمزدلف، وألا يصلوا المغرب والعشاء في عرفة. ولكن نحن نرى بعض الحجاج هناك في عرفة عندما تغرب الشمس يساووا جماعات ويصلوا، هذا مخالف لمين؟ مخالف لهدي رسوله. لأن الرسول قال لتأخذوا عني مناسككم، يعني إيه؟ لتفعلوا إيه؟ مثل فعلي. فإن فلذلك ننصح إخواننا لا يصلوا المغرب، ولو تأخرت السيارات عنهم ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو أربعة، لو وصلت الساعة 12 أو الساعة 1 لا يصل حتى يصل إلى المزد. أما إذا الفجر جاء هذا شيء آخر، كان مريضا في المستشفى هو أو رجل فاعل أعمالنا فهذا شيء آخر. ها ثم بعد ذلك يقول لنا جابر أن الرسول اضطجع ولما أصبح الصباح صلى الفجر ركعتين ووقف بالمشعر الحرام لقول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ووقف الرسول حتى أسفر جدا وتوجه إلى منى والرسول بات بالمزدلف. إلا أن الرسول رخص للناس الضعاف والناس العجائز أن يذهبوا إلى منى قبل الفجر. فممن رخص لهم مين؟ أم سلمة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وسودة بنت زمعة، وعبد الله بن عباس، ومعهم رجال، لأنه معناه الرسول ما كان طائر عنده، كان راكبين على إيه؟ على الإبل. فلا بد الإبل من يسوقها، مو المرأة تسوقها، معناه إنه كمان في رجال معهم. هؤلاء رخص لهم منصور أن يذهبوا قبل الفجر ويروحوا إلى مكة ويطوفوا طواف الإفاضة. فالناس الكبار هذول لهم ترخيص، أما رسول الله وعائشة وأمثالها فإنهم جلسوا في مزدلفة حتى أصبح الصباح وصلى الرسول، وعندما أسفر جدا توجه الرسول إلى منى، وفي أثناء الطريق أمر رجلا أن يلقط له الحصى فلقط له 7 حصيات، وكان الرسول راكبا على راحلته، وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان. لا يجوز للحاج أن يرمي الجمرة بعصا أو بحجر أو بنعل. نحن نرى بعض الحجاج لما يجي هناك في منى يأخذ حجر كبير ويرمي الجمرة، يقول هذا الشيطان. وبعضهم يأخذ النعل حقه ويرميه، وبعضهم يأخذ مثلا يمكن كمان بندقية ويرميها بغير. فإذا فعل ذلك يكون عاصي لله وعاصي لرسوله. ليه؟ لأن هذا تشريع، ما هو مسألة عقلية. عشان نقرب هذا، نحن صلينا المغرب الآن 3 ركعات، واحد يقول يا أخي من زيد ركعة زيارة الخير بركة، لو صلى المغرب 4 ركعات صلاة صحيحة ليست صحيحة. فكذلك الرسول قال لك ارمي بحجر قد كده، يقول له ايه سمعا وطاعة، ما يقول لا هذا ما يكفي، ها لازم حجر كبير عشان نكسر راسه هذا الشيطان لأغوانه، هذا يزيد إيه؟ يعني إضلالا على أضلالي. فلأجل ذلك 7. وإذا أخذ الإنسان 49 أو 72 فهذا جاي، الرسول ما أخذ إيه. ثم توجه إلى منى، وعندما وصل إلى منى وقف الرسول في وسط الوادي ورمى الجمرة ب7 حصيات، وكان كل حصى هكذا، وكان يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. ولما انتهى نعم جاء إلى المنحر فنحر بيده الشريفة 63 بدنة، على قدر سن الرسول في ذلك، لأن الرسول كان سنه كم؟ 63 سنة، وعلى كل سنة بعير. وأمر علي بن أبي طالب أن ينحر، لأن كان هدي الرسول كم؟ 100. أما الحجاج المتمتعين والقارنين فإنه يجب عليهم كل واحد إيه؟ نعم شاة أو خروفا واحد، أو 7 أنفار يشتركوا في بقرة أو ناقة، 7 أنفار يشتركوا في بقرة أو يشتروها ب2000 ريال أو ب3000 ريال، نعم ويشترك. أما الشاء والخروف عن كل واحد نعم واحد. وهذا ثم بعد ذلك الرسول نادى الحلاق وأمره أن يحلق الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، ثم ذهب الرسول إلى نعم إلى مكة وطاف طواف الإفاضة. وهذا الطواف ركن من أركانه، لأن للحج أركان وواجبات وسنن، فمن أركان الحج، أركان الحج كم؟ 4. أي واحد يترك واحد حج منا باطل حج. إيش هو؟ أول شيء الإحرام، إما من مكة وإما من الميقات، يقول لبيك حج، إما من الميقات أو من مكة يوم 8. الركن الثاني الوقوف بعرفة يوم 9 إلى فجر يوم 10، هذا إيه الركن ذا. إذا أمكن في النهار فهو الطيب مع شيء من الليل، ما أمكن بعد المغرب يجي أو بعد العشاء ويقف بعرفة ربع ساعة فإن حج، وإذا جاء بعد طلوع الفجر من يوم من ليلة 10 فحج. هذا إيه الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا. هذه أركان الحج. أركان الحج كم؟ 4: الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي. أي حاج يترك واحدا منها عمدا أو سهوا حج باطل، ما يجبر بشيء. ها واحد يقول أنا ما طف طواف الإفاضة، ها كثير من الحجاج يقول لك صار زحمة وقام سافر، راح وقف عند جبل من الجبال، ها ما في فائد، ها لازم يعرف فين، ها فلا ينفع. فهذه لا بد منها. وأركان العمرة 3: الإحرام نعم، الطواف، السعي. أركان الحج 4 وأركان العمرة 3. هناك واجبات للحج إذا تركها الإنسان عليه دم. مثال لذلك رجل كان هنا في المدينة ما أحرم إيه نعم من الميقات، راح أحرم من جدة، ما نقول له حجك باطل، عليه يذبح ذبيحة في منى في أيام العيد. رجل ما مر على المزدلفة، رجل ما رمى الجمرة أو ما رمى الجمرات كلها، ها حج إيه ناقص عليه يذبح ذبيحة. رجل ما طاف طواف الوداع عليه إيه دم. هناك سنن للحج، إذا فعلها له أجر، ما فعلها لا ذنب عليه، إنما فاته بسال لذلك ما اتبع، ما كشف كتف الأيمن، ها ما رمى الثلاث أشواط، ما صلى خمس صلوات من يوم ثمانية، هذا سنة، إن فعله له أجر، ما فعله ربنا ما يعاقب على المثال، ها فهذه إيه يعني ثم بعد ذلك الرسول بعد ما طاف نعم ما سعى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول كان قارن طاف أول وسعى دحين يوم العيد. أما المتمتعين الطواف الأول الذي قبل الحج لك الطواف والسعي للعمرة، يوم العيد يطوف ويسعى ويكون هذا الطواف والسعي لمين؟ للحج. المتمتع يطوف طوافين ويسعى سعيين، طواف أول والسعي للعمرة انتهت، وطواف يوم العيد والسعي للحج. ننصح إخواننا الحجاج يكونوا هكذا، ثم بعد ذلك يرجع الحاج إلى منى، وهناك نعم يصلي الظهر والعصر والمغرب. يوم 11 يتوجه الحاج إذا زالت الشمس ويرمي الجمرة الأولى التي أدرك إلى مسجد الخيف، ثم يأتي الوسطى ويرميها بسبع حصيات، ثم يأتي جمرة العقبة ويرميها ويعود إلى مكان قيامه ويصلي هناك الظهر. ولا يلزم من ذلك الحجاج كلهم يجوا في الزوال، لا، يعني الزوال أول وقت إلى الفجر، مو بس لازم في النهار، لأن الذين يحجون في هذه الأعوام يقدروا بمليونين، هل مليون من الحاج يقدر يرمي من الظهر إلى المغرب؟ ما يمكن هذا، فلأجل ثم أو يكون هو تعبان، رجل مريض أو رجل كبير في السن أو رجل يعني ما يستطيع الحرارة، لأنه منها حارة ومكة حارة وبلد المملكة العربية السعودية بلاد حارة، فيأخر هو في الليل يجي يجي إيه مثلا الساعة 12 الساعة 9 الساعة 8 الساعة 1 ويرمي ما في شيء، ثم اليوم الثاني الذي هو يوم 12 كمان إذا زالت الشمس يرمي الجمرة الأولى والوسطى ثم يرمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في كتابه فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. إيش معنى تعجل؟ أي حاج يرمي الجمرة يوم الأول وحدة ويرمي يوم 11 ويوم 12، إذا رمى يوم 12 ونزل قبل غروب الشمس إلى مكة فإن حجه كامل، له أن يطوف طواف الوداع ويسافر إلى بلده فإن حجه كامل. ليه؟ لأن الله يقول فمن تعجل في يومين. إيش المراد باليومين؟ يوم 11 ويوم 12، لينتبه إخواننا الحجاج، روح واحد يقول يقرأ في يومين يحسب يوم 10 ويوم 11، غلطا، انتبه إخواننا، يومين هذا المراد بهم أي يومين؟ يوم 11 من شهر ذي الحجة ويوم 12، لا يوم 10 ويوم 11. ثم يطوف طواف الوداع ويسافر إلى بلد. وأي مرأة كانت حائض وما استطاعت أيام منها أو بعد ما تغلق أيام منها، تأتي المرأة للحائض وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وصار أي حجة وعمرتها كاملة ليس فيها أي نقص. نعم. ثم بعد ذلك الحاج عندما يعني يرجع إلى بلده ولا بد من طواف الإفاضة، بعض الحجاج يقول إيه صار مريض وترك طواف الإفاضة وسافر إلى بلده. بين العمرة والحج ما نفسه بين الحج والعمرة؟ ما في شيء، الحج هذاك ركن والعمرة سنة أو واجب، ما يعني الرسول قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينه، والحج المبرور بدون عمره، صح يصح ما في له علاج، انما العمره سنه مؤكده، هذا اصح، وهناك من يرى انها واجبه، يعني ما حد يقول انها ركن، يعني لو واحد انه فرض انه ما اعتمر طول عمره وحج مره في الحياه خلاص، ربنا ما يعني، الحج مستقله عمره مستقله، ايوه مستقله هذا الحال، ولكن لو قرن جائز، لو قرن بين العمره والحج في الميقات فهذا كذلك يصح. فإن ثم بعد ذلك بعد ما هذا بعد ما يطوف الحاج نحن نبين له مسألة، يعني بعض الحجاج يعني لما يعني يرجع إلى بلده نعم يقول حج مبرور ولا مو مبرور، الحاج يعرف نفسه، يعني في دليل نحن نعطيه، كيف نعرف حج مبرور ولا مو مبرور وحج مقبول؟ يشوف حالته الدينية بعد الحج أحسن من حالته الدينية قبل الحج. مثال لذلك عشان إنسان كان قبل الحج يغش الناس في البيع والشراء ويكذب على الناس ومرة يصلي ومرة ما يصلي، لما العادة من الحج صار ما يغش، هذا دليل على أن الحج إيه صحيح ومقبول. أما إذا جاء له إبليس وقال له لا أنت دحين غسلت الذنوب الأولانية، افتح صفحة جديدة من المعاصي كمان، غش الناس وأكذب وساهي، فهو إيه إنما حجة العير ما استفاد شيئا، ما يحتاج يروح يسأل الشيخ يقول له أنا حج صحيح ولا، لأنه الشيخ ما يدري عنه، فهو نفسه يعرف نفسه. ها فلذلك هذا ومما له علاقة بالحج هذا يعني هذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المسجد نعم جاء في الحديث صلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ها المسجد الحرام 100,000 وهذا 1,000 صلاة. فإذا وصل الحاج إلى المدينة نعم ما يغتسل ويلبس ثيابا النظيفة يأتي إلى هذا المسجد ويصلي ركعتين تحية المسجد أو يصلي فريضة ويقف نعم بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، فيقول السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك يا رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل الله وعبدت ربك مخلصا حتى أتاك اليقين، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبي أبي بكر الصديق وعمر الخطاب، ثم لا بأس أن نعم يحضر الصلوات هنا في المسجد، ثم بعد ذلك نعم يقرأ القرآن وهذا، ولا بأس أن يزور البقيع مقبرة المدينة سنة، ويزور مسجد قباء ويزور شهداء، وعندما يريد السفر كذلك يسلم على رسول الله. ولكن الذي نرى بعض الحجاج لما يجي هذا الباب يتمسح به وهذه السواري يتمسح بها، نعم، وهذا محل المؤذنين، ناس طالعين وناس نازلين، وهناك عند الحجرة النبوية عادة تحدث ولا حرج، يطيح طيحان إلا يقبله، ها ويسوي لك فلسفة، ها وما حب الديار شرف النبوي ولكن حب من سكن الديار، هذا غلط. الرسول لا يقبل شيء في الدنيا إلا واحد، الحجر الأسود بس، كل الأشياء لا تقبل، الحجر الأسود هو اللي والركن اليماني يستلم باليد، ها فلا يصح. ومع الأسف هذا موجود، والسبب في ذلك أن بعض البلاد الإسلامية هناك قبور يطاف بها، بلاد إسلامية في قبر يطاف به زي الكعبة، ها ولا أحد ينكر هذه المشكلة، العلماء قاعدين وساكتين ولا يقولوا شيء، والله يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا يصح هذا، ها فهؤلاء العلماء وهؤلاء الحكام اللي في هذه البلاد يعني، وهذا موجود مو في بلد واحد، عدة بلاد موجودة هذه القبور ويطاف بها، فهذا ما ينبغي، فلذلك لا يصح أن يفعل مثل ذلك. وعندما يعني هذا هذه الأشياء ويعود إلى بلده إن شاء الله يكون حج مبرور، وهذا ما أردنا أن نبينه في هذه الجلسة. وقد يكون لبعض إخواننا يعني أسئلة أو ولا يدعو غير الله، يعني بعض الناس يقول يا المدد يا رسول الله، أغثني يا رسول الله، هذا ما يصح، الله يقول استغيثون ربكم فاستجاب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أما دعاء المخلوق فيما يقدر عليه فذلك جائز، يقول الله تعالى عن موسى عليه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدو، وقال عن موسى عليه السلام في القرآن فخرج منها خائفا، خرج من فين؟ من مصر خائفا، من الدجال فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، هذا ما واحد خاف من الأسد واحد خاف من اللص، هذا ما لكن يخاف من ميت هذا ما يصح. ويقول الله تعالى في آية له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا، يعني الله بيشجع الذي يدعو غير الله بالشخص الذي يأتي إلى بئر وليس عنده دلو وليس هو عنده حبل وليس هو نشيط يقدر يحط رجل هنا ورجل هنا وينزل في البئر ويشرب ويقول أيها الماء أنا عطشان اطلع إليه، هل يشرب؟ ما يشرب. فالذي يدعو غير الله أيا كان ولو كان الرسول محمد أبدا، ومع ذلك نحن نسمع يقول أغثني يا سيدي فلان أنا في حسبك أنا في جوارك، هذا ما ينبغي، هذا يدعى مين؟ الله سبحانه، ادعوني أسير، الدعاء مخ العبادة، فيجب على المسلم. ثم إذا ما صح هذا ما ينفع الحج، واحد يدعو غير الله الحج ما ينفع لأن هذا شرك، والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيجب علينا أن نفهم هذا عشان نحج حج، فالرسول يطاع نعم ويمتثل أمره ويجتنب نهيه وأن يحب أكثر ما يحب جميع الناس حتى روح التي بين جنبه، يجب أن نحب الرسول أكثر من أرواحنا، لأن الله يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وكان أصحاب رسول الله هكذا، يعني الرجل في الغزوات يقف هكذا فيأتيه النبل يموت، والمرأة المسلمة الصحابية تسأل عن رسول ما تسأل عن ولدها، ولدها خرج للجهاد تقول ما بال رسول الله سليم، ولدها يموت مع السلام، زوجها يموت مع السلام، هذا الواجب. أما الدعاء والاستغاثة فلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.